وخلق لهما أهلا فمن شاء منهم إلى الجنة فضلا منه ومن شاء منهم إلى النار عدلا منه وكل يعلم بما قد فرغ له والطائر إلى ما خلق له والطائر إلى ما خلق له والخير والشر المقدران على العباد. أما قوله إن الجنة والنار مخلوقتان فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن ولم يزل أهل السنة على ذلك حتى نبغت نابئة من المعتزلة والقدرية فأنكرت ذلك وقالت دليل شرك والله يوم القيامة وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما يفعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذا ولا ينبغي له أن يفعل كذا وقاتلوا على خلقه بأفعالهم فهم مشبهة بالأفعال ودخل التجهل فيهم فصاروا مع ذلك معطلة وقالوا خلق الجنة قبل الجزاء عبد لأنها تصير معطلة بجزاء متطاولة فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها لرب تعالى وحرفوا النصوص عن مواضعها وظلوا وبدعوا من خالف شريعتهم وظللوا وبدعوا من خالف شريعتهم. ومن نصوص الكتاب قوله تعالى عن الجنة أعدت للمتقين أعدت للذين آمنوا بالله ورسله وعن النار أعدت للكافرين إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا. وقال تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى ورأى عندها جنة المأوى كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه في قصة الإسراء وفي آخره ثم انطلق به جبرائيل حتى أتى سدرة المنتهى فغشيها ألوان ما لا أدري ما هي. قال ثم دخلت الجنة فإذا هي جنابه اللؤلؤ وإذا في فإذا هي جنابه اللؤلؤ يعني هي ولا بها كلكم نعم تفضل يا شباب. إذا بها أو إذا بها هذا إجابة والله صحيح. وإذا ترابها اللف وفي الصحيحين وهذا مثل ما قال المؤلف رحمه الله جنة والنار مخلوقتان عند أهل السنة والجماعة موجودتان خلقهما الله جل وعلا وأعدهما لأهل طاعته وأهل معصيته فالجنة للمتقين والنار للكافرين أعد هذه وأعد هذه ولا مانع من ان يعدهما قبل وجود اهل الايمان وليس هذا بمستنكر فانهما لا تزالان موجودتان ولا يزال البناء فيهما والتكميل والزياده فيهما لا تزال الجنه يزاد فيها من انواع النعيم والقصور والخيرات ولا تزال النار يزاد فيها من انواع العذاب والبلاء ولكنهما معدتان مهيئتان موجودتان لاهلهما وليس في هذا ما يخالف الحكمه وما قالوه إن وجودهما قبل وجود أهلهما عدس قول باطل لا وجه له فإن الحكماء من الخلق يعدون أشياء التي يريدونها إعدادا كثيرا قبل وجود أهلها وقبل وجود سكانها وهم بنو آدم والذين حكمتهم ناقصة وعلمهم ناقص فقد يعدون الأشياء الكثيرة قبل وجود أهلها حتى إذا وجد أهلها أسكنوا فيها حتى يهيئوا أسباب أهلها أسكنوا في هذه القصور أو في هذه البساتين أو ما أشبه ذلك. رب عز وجل أعدها لعباده ليعلموا حقيقة ذلك وليشتاقوا إلى ذلك وليحفظ همهم إلى هذا الخير العظيم

وأحمد بن الحسن فقد وهم المصنف أعذار إلى مسلم ولا مسلم. من هذا؟ الشيخ عبد الله. نعم عبد الله بنت عبد الله مع عبد العزيز بن عبد الله مع مروان الجنة فقط الجنة مع عبد الله ويحيى لكن لاحظوا أيضا مواضع أخرى قد يكون فيها نعم وأما على قول من قال إن الجنة الموعود بها هي الجنة والتي كان فيها آدم الرحيم والراحم بمعنى الواحد كالعليم والعالم. باب ما جاء في فاتحة الكتاب وسميت أم الكتاب أنه يبدأ بكتابتها في المصاحف ويبدأ بقراءتها في الصلاة والدين الجزاء في الخير والشر لما تدين الكتاب. وقال مجاهد في الدين بالكتاب مدينين محاسبين. حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني الصغير بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي سعيد بن المعلى قال كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تجب. فقلت يا رسول الله إني كنت أصلي. فقال ألم يقل الله استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. ثم قال لي لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد. ثم أخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له ألم تقل لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن. قال الحمد لله لرب العالمين ليستر مكاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. اللهم صل على باب غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوله على ابي سعيد بن معلى بين في روايه الصادق في تفسير امثال سماع صغير له من حفص وحفص له من ابي سعيد وليس لابي سعيد هذا في حفظه سوى هذا الحديث. واختلف في اسمه فقيل رافع وقيل الحارث وطواه مع في الفرق وصح الذي قبله وقيل اوس وقيل بل اوس بل اوس اسم ابي والمعلى جده وما ابو سعيد سنه ثلاث او اربع وسبعين من الهجره. وارضخت مع قبله وفاته سنه اربع وسبعين وفيه نظر قيمته في كتابه في الصحابه. وفيهان يتعلقان بالاسناد هذا الحديث احدهما على سبب الغزالي وشكر الغازي وتبعه البيضاوي هذا يمسك لابي سعيد الكبري وهو وحده وانما هو ابو سعيد بن معلم. ثانيهما روى الواقدي هذا الحديث عن محمد بن معاذ عن خليل بن عبد الرحمن بهذا الاسناد فزاد في اسناده على ابي سعيد بن معلم على ابي سعد والذي في الصحيح الضحك والواقدي شديد الضعف اذا انفرد وليس اذا قال شكره مجهول. وعظم الواقدي دخل على الحديث في حديث

فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله. ثم يقال ارفع رأسك وكن تعطى وقل يسمع واشفع تسبح. فأعطى رأسي فأخذه بتحميد يعلمني ثم أشعر ويحزني حتى أدخله الجنة ثم أعود إليه. فإذا رأيت ربي مثله ثم أشعر ويحزني حتى أدخله الجنة ثم أعود الثالثة ثم أعود الرابعة فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن ووجد عليه الخلود. قال أبو عبد الله إلا من حبسه القرآن يعني قول الله تعالى خالدين فيها. من حسب ما يظهر له حسب علمه عليه الصلاة والسلام هذا حسب ما بين الله له. جاء الحديث الآخر أنه يبقى بالنار بقية لا يشفع فيهم أحد يخرجهم الله من النار ذو الرحمة سبحانه وتعالى لم يعملوا خيرا فقط. نعم الله خير ونون نعم نعم ما ليس له به علم جاء على الأرض تعرف الحق هذا ثابت. فأنا سأل لبنه أن يجيه الله وأما دعا لها الأرض إن صحت فلا مانع أن يكون اعتذر بهذا وهذا اعتذر بهذا وهذا لكن دعوته عن الأرض معذورة فيها لأن الله قال إليه أنه لن يؤمن قوله لمن قد آمن أن لا حيلة فيه قد انتهى أمرهم فلهذا دعا عليهم بالهلاك جميعا. نعم الله نعم لكن هنا كان الشفاعة محدودة كما الحكم العظمى لها مفروغ منها يعني مفروغ منها شفاعة شفاعة العظمى وشفاعة شفاعة لأهل النار من العصاة أربع شفاعات عليه الصلاة والسلام. نعم كل جاء يحده حد يحد حد رب جل وعلا فيخرجه من النار ثم يعود ثم يعود ثم يعود أربع مرات عليه الصلاة والسلام. وهكذا الأنبياء المؤمنون والأخبار والملائكة كلها تشفع في العصاة ثم يبقى بقية منهم في النار يخرجهم الله في الأرض سبحانه وتعالى. نعم. نعم. يعني بعد الحساب بعد ما دخلوا النار بعد المحدودة بعد ما دخل أهل الجنة جنة وهم من نار النار. نعم. الله العافية. باب قال مجاهد إلى شياطينهم أصحابهم من المنافقين والمشركين مخيفون للكافرين الله جامعهم على الخاشعين على المؤمنين حقا. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه يعمل بما فيه. وقال أبو العالم وإنها لكبيرة على الخاشعين لأنها الإيمان خلص في الصلاة شاقة على أكثر الخلق لأنها كرر كل يوم خمس وليلة خمس مرات وليس كل أحد يصبر عليها إلا أهل الإيمان والتقوى. ونقول لها قال إنها كبيرة إلا على الخاشعين إلا على الذين صدقوا في إيمانهم وخشعوا لله وذلوا واستكانوا حتى آثروا حقا وسارعوا إلى مراضيه وأكثر الخلق لا يصبر ولا يحافظ. نعم لا حول ولا قوة إلا بالله. قال مجاهد بقوة يعمل بما فيه. وقال أبو العالية مرض شك وما خلفها عبرة لمن بقي لا شيء لا بياض. قال غيره يسومنكم يولونكم الولاية مفتوحة الولاية مفتوحة المصدر الولاء وهي قبولية إلى فكرة واو حج الإمارة. قال بعضهم الحبوب التي تسكن كلها كون. قال قتادة فداروك انقلبوا. وقال غيره يستفتحون يستنصرون شروا باعوا راعنا من الطعومة إذا أرادوا أن يحنكوا إنسانا قالوا راعنا لا يجزي لا يغني خطوات من الخطو والمعنى آثار فلا استبر. رحمه الله. نعم باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. حدثني عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير عن منصور عن ابي وائل عن عبد الاسود عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل لله نسبا وهو خلقك ثم أجل قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعن معك. ثم أجل قال أن تجامي حليلة جارك. باب وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أمر بتوحيدنا. وقال مجاهد المن صمغة والسلوى الطيب. حدثنا أبو معين حدثنا سفيان عن عبد الملك عن عبد بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكبأة من المن وماؤها شفاء للعين. باب يعني المن الذي أعطاه الله بني إسرائيل وشيء ينزل من السماء على الشجر حلوى يقولونه طيبا جدا والسلوى طائر قال لها السمانة يستمتعون بها يذبحونها ويأكلونها هذا هو وجود من الدكين. الله أكبر. نعم الله أكبر. على أنت ما يصير لا الثاني اسمه خلاص بس خلاص في يعني من المن الذي يقوم يحتل المراد من المن يعني جملة المن الذي يسمى بهذا الاسم يعني جملة يلومون الله به العباد من دون تعب ولا مشقة ولا غرس ولا بزر ولا شقي ولا يعني كبأة يمدكها الله على أثر السيل من دون غرس لها ولا بزر لها ولا شقي لها. نعم شرع الشارع كيف يقول يأتي الطب سلم عليه شيء وقال مجاهدا المن الخمرة أي بذلك الصعب وفاته تكون الماء المجيد ثم غير المعدمة وكسن الطيب وصله الكريابي بس وصل له الكريابي وعمر طاعة عن النبي نبيه عن مجاهد الإحلى وكذا قال عبد الحميد بن حميد عن شباب تعور خاص ورغم أبي حاتم من بليش على المياه المفرحة عن أبي عبدال قال كان من ينزل على الشجرة على الشجرة يأكلون منهما شارك من بليش التي متى قال كان مثل الرب الغليل مثل الرب الغليل أي رمى الله بعدها موحدة من بليش الشجرة قال كان مثل النار كبير كان جميل ومن بليش التعليم يسير عن فتابة قال تعالى من يحب الشبع ويسكب تختلف أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وهذه الأقوال كلها لا تنافي فيها من طريق الوحيد من نفسه قال من يحب الرقاق وهذا مغالب لجميع ما تقدمه الله أعلم رب نبي حاتم أيضا من طريق علي بن أبي طلحة عن أبي عباس قال السلوى ضائع مسلم الثمالي ثمالي ثمالي ثمان أنا قال السلوى طائر مسلم ثمانة من قريه وهم منبه قال ثمانة قال هو طير مثل مثل الحلال ومن قريه مثل قال طير أكبر من العصفور ثم ذكر مكلم حبيب سعيد الذي في الكرأة من المن سيأتي شرحه في كتاب الكل ووقع في رواية عن عبد الملك بن عمير في الحديث الباب من المن الذي

نساء العرب خدمه لازواجهن وعلى القيام بما يلزم من حاجات البيت من الطبخ وكنس البيت وعلف الفرس والابل والبقره ونحو ذلك خرج الغرب غير ذلك ما يحتاجه زوجها اذا كان حراسا فلاحا غير هذا ما يحتاجه البيت كنا يقومون بذلك فاذا وسع الله ساعدهن الخدم على امور البيت. وهكذا فاطمه كانت تقوم برعايه بيت زوجها علي تطحن تخبز تكون في البيت وتقوم بكل مهمات البيت حتى يسر الله لها خادما بعد ذلك ساعدتها على هذا وحجه على ان الزوجه تقوم بما يراد العبد به وما عرف في البلاد فلا تخدم زوجها بما تحرم العرف. وارض الزبير هذه ثابت عن الاسماء ان يقطع الرياض اما هنا ذكر مؤلفه الانسان بضعف لانه يعني جواب عبد الله بن عمر بن عمر الله بن عروف وهو ضعيف من الهجره لكن الاقطاع ثابت وهي الحين مسلم بالاسلام في دلالة ما تقدم على الإقطاع أن ولي الأمر من الأراضي ما يرى المصلحة مواقف المسلمين الذين يحتاج إلى الإقطاع في البيوت وسكن أو في أرض الزراعة أنه يكون متحجر ويكون أخص بها من غيره فإن أحياها وإن أمهل ما يراه الإمام فإن قام بمطلوب وإلا نزعت منه إلى غيره من يحييها وينتفع بها. فقال آخرون يملك خلال التصرف البيع والشراء ونحو ذلك وهو قول قوي في أن الإقطاع يملك بالكملة في الأرض ويقل للملك كما يقول جمع العلم فلولي الأمر أن يأخذ منه ما عجز عن خيائه يكون الرجوع الى الامر في هذا جائزا لان مصالح المسلمين ولهذا اخذ عمر بن بلال ما عجز عن احيائه واقطعه غيره. الحديث الرابع حديث رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من دعا العلم لا يضر فيه الصحابي ولا ابهام لانه عضو كله رضي الله عنه وارضاه وصرحوا بهذا في وجوه المصطلح يقول من سمع النبي يقول عليه الصلاه والسلام الناس ما كان في ثلاث في الماء والكلاء والنار رواه احمد وابو داود وابن ابي ثلاث لا تمنعوا ثلاث لا تمنع الكلاء والماء والنار هذه الثلاث مشتركه بين المسلمين ليس لاحد منعها والحديث ثابت وله شواهد من بعضها ما جاء في الصحيح لا تمنعوا فضل الماء وتمنعوا به فضل الكلاء ونبهها عن باقي فضل الماء المقصود ان هذه الكلام مشتركه وليس للانسان الا ما حال ما يحتاجه فليس له يمنع الزياده اذا كان في ارض يا عشق كثير فله يرعى ما عنده وليس له يمنع الفضل هناك الماء كان له بئر او قبيل او شبه ذلك ليس له ان يمنع الناس مشتركه في هذه الامور وما حفره استنبطه فهو أولاده لكن ليس له أن الفضل وما كان من فضل الله فهو حق به أن يروى ويسقي ثم يأتي أيضا لغيره ثم ضرب الناس وكان في هذه الأمور وهكذا النار ليس له أن يمنع من يستطيع بها أو يأخذ منها يستطيع فله الناس في هذا في المراد هل المراد حطب الذي تقدم النار أو المراد حجر من الزناد او ما نفس النار اذا عوقلت والاقرب هو الثاني والاخير المراد هو نفس النار اذا عوقلت اذا كان عنده نار ليس له يمنع من يدخل حادثه منها في سعته او في شيء اخر حتى يستطيع بذلك او حتى يعلق في خطبه الذي عنده او ما اشبه هذا مما يحتاجه الناس وهذا شيء لا يضر ولا ينفع غيره لا يضره سماحه لأخيه في المشاركة في الكلى والنار وفضلنا وينفع غيره ويضر غيره منه فبهذا جاءت الشريعة بعدم الحذار وأنه لا يجوز منع هذه الأمور والناس بها شركاء لكن من سبق إلى شيء منها فهو أحق به بقدر حاجته والله أعلم. نعم. نعم نعم ما في حد على حسب ما يرضى ولي الأمر قد وقعوا أشياء فيها ينتفع بها ويضعها وقد وقعوا شيئا ينتفع ببعض ويبيع البعض يعني حاجة خدعة إلى ذلك لا في الإطاعة ولا في الإطاعة إذا في حاجة مساواة تجد إذا في حاجة يصاروا كلهم يعني متكافئين كلهم محتاجين فالعدل أصله واجب لكن قل لا يحكى على الناس من غالب يكون ميزه بين الناس نعم نعم هل يقال عن هذه الاشياء اذا كانت في زمن الاختلاف كل زادت الضروره زادت الضروره مثل اثاره المجاعه وعند الناس بعض الناس عنده حبوب كالناس او تمر دولي الامر ياكل ذلك ويرجع على الناس بالقيمه والعداده نعم نعم قال رحمه الله تعالى والشك في الأكل أكان أصدق أو محسوى فأكل الوقت محتمل لكن قال رفضان ما في شيء نعم نعم حسب القمر كسبت الشمس كسب القمر كلاهما جاءت به النفوس ويقال الخسوف اذا ذهب الضوء كله والخسوف اذا بقي شيء فالصواب انه يقال خسوف والخسوف مطلقا سواء ذهب الضوء كله او بعضه فسواء كان في الشمس او القمر فالسنه في ذلك ان يبادر الناس الى الصلاه سفرا وحضرا رجالا ونساء هذه السنه لما جاء في النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لما خسف الشمس في عهده صلى الله عليه وسلم قام فزعا قام سريعا وصلى بالناس وامر بالنبي عليه الصلاه جامعا وصلى بالناس ركعتين عليه الصلاه والسلام فطال فيهما القراءه والخشوع والسجود وصلاهما على على على كيفيه لم تكن معتاده تبين للناس ان الشمس لا تخسر في موت احد ولا في حياته ولكن ما يصبح هنا من كسوفين وخلص بهما عباده فيقال فاذا رايتم لا تفزعوا الى ذكر الله والى دعائه واستغفاره ومن قال فاذا رايتم لا تصلوا وادعوا حتى يكثر ما بكم فاذا صلوا وادعوا وتصدقوا وامر بالعتق والتكبير فالسنه عند وجود الكسوف المجار بالاستغفار والدعاء والتكبير والتقرب الى الله بالصدقات وعتق الرقاب وبالصلاة والاستغفار والذكر استمتعوا إلى ذكره وإلى دعائه والاستغفار ويشفع المسلمين الجزاء بهذه الأمور من الذكر والاستغفار ودعاء الرب عز وجل وسؤاله العافية وسؤاله النجاة من النار وسؤاله المغفرة والعفو والجزاء بالصلاة والجزاء بالصدقة والعتق كل هذه جاءت بها النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين كل ذلك في الحضر أو في السفر والسنة أن صلى جماعة وفرادة من لها جماعة هو السنة ومن صلى فردا في بيتها وصلى فرادة في بيتها كله سنة لأنها حاجة عامة صلى وجه صلى جماعة عليه الصلاة والسلام وأخبرنا ترسل بالتخويف لا تكون في أحد من الناس ولا لحياة أحد من الناس نعم نعم أنت كيف تكمل نعم وإن سلموا بحر الله والدعاء والاستغفار والعشق والصدقة ولا تعادوا سمية أن يتجلى بل يذكرون الله ويستغفرونه حتى يتجلى ثم تقدم يسأل الذكر والدعاء والاستغفار والصلاة ولا تعاد إلى كل يتم يذكرون الله ويستغفرونه حتى يحصل التجلى تنزعوا سمية الدعاء والاستغفار حتى يكشف ما بكم نعم ينادى لها الصلاة الجامعة ويصلي ركعتين. ينادى لها الصلاة جامعة أقوم على منارة أو محل مرتفع. الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة سرها مرتين ثلاث أكثر حتى يفهم الناس. فيجب الرفع والنصب. الصلاة الجامعة سبب الخبر. الصلاة الجامعة مفعول غير المحذوف. صلى الجامعة حال منه يعني أحضر الصلاة الجامعة أو أدرك الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة كما أشبه ذلك. نعم. لا ما يشبه بدعة. إذا قال الصلاة الجامعة فقط. يجهر فيهما بقراءة ويصير قراءة الركوع والسجود في الركعة في الركوعين. هذه السنة. نعم. لا تجي الثانية دون الأولى ثم تشهد ويسلم. هذه السنة. صلي ركعتين بركوعين وقراءتين وسجدتين فيصليهما بأربع ركوعات وأربع سجدات وأربع قراءات. هذا المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما. وصلى بأطول القيام وأطول ركوع وسجود كما قال أبو موسى وقال عائشة وابن عباس وعلي وغيرهم رواها جماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كبر ويستفتح ثم يقرا فاتحه سوره طويله ثم يركع يطيل ثم يرفع فيقرا براسه وسوره او ايات كثيره لكن اقل من الاولى ثم يركع ويطيل لكن اقل من الركوع الاول ثم يرفع ويطيل لكن دون يعني الاول ثم يسجد سجدتين طويلتين ثم يرفع فيقرا فاتحه وما تيسر معها لكن دون الاول ثم يركع ويطيل لكن دون الاول ثم يرفع ويقرا لكن دون الاول ثم يرفع ويطيل دون الاول ثم يرفع ويطيل دون الاول ثم سجدتين طويلتين ثم يتشهد ويسلم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى اربع ركوعات واربع سجدات واربع قراءات. والمستكثر في هذا جاءت قراءتين وركوعين. السنه جاءت الصلوات ركوع واحد قراءه واحده. اما في الكسوف فجاء فيها ركوعان وقراءتان. هذا شيء كذب به هذه الصلاه. وجاء في بعض الروايات ثلاث ركوعات وبعضها اربع ركوعات وبعضها خمس ركوعات. ولكن المحفوظ الذي عليه الائمه الكبار ان المحفوظ ركوعان فقط وقراءتان. وانفرد مسلم بمثل جاءت ركوع ثالث ركوع رابع وابو داود ركوع خامس. ولكن المحفوظ كما قال البخاري والجماعه ركوعان فقط وقراءتان فالباقي غلط وهم بعض الرواة. نعم. وإن تجلى فيها كأنها خفيفة بقول الله. لا يدعو الله ويدعو الله ويدعو له. الحمد لله ترى من الصلاة ولا يكفر التجلي يكفر من الذكر والدعاء والاستغفار له. خلافنا على الناس ورنا أربع قراءات وأربع ركوعات. هذا السنة. أربع قراءات وأربع ركوعات. بزيادة ثلاث ركوعات وأربع ركوعات هذا هو المطلوب. نعم. أما إذا صلى ركوعين في كل ركعة وقراءة ثانية كل ركعة هذا السنة. أربع ركوعات وركعتين يعني. من الروايات اللي زيادة أربع ركعات ركعة في كل ركعة يعني. خمس ركعات في كل ركعة يصير عشر ركوعات. أربع ركوعات وست ركعات هذا جاء في بعض الروايات عند مسلم في ثلاثة وأربعة وعند أبي داوود خمسة. نعم. وش الغلط في رواية مسلم؟ يقول الواقعة ما واحدة، يقول ما في واحدة، ركعة واحدة. والحفاظ والمسلمون رواه ركوعان وقراءتان ركوعين وقراءتين. وعند التعارض لا بد يقدم منها لان وقعه واحده وقعه واحده. نعم. وان تجلى فيها اكنها خفيفه لقوله فصلوا وارجعوا حتى ينكشف ما بكم. واذا انكشفت اتمها خفيفه المقصود فعل المشروع حتى ينجلي. فاذا كان خفيف او ما جرى الا بعد ما مضى فرد صلوا حتى ينجلي. وإذا انجلى وهم في الصلاة أتمها خفيفة. نعم. باب صلاة الاستسقاء. نعم. نعم. نعم. لا بد من الركوع الأول. إذا فاتها الركوع الأول فاتها الركوع عند أهل العلم. نعم. لأن عندها الركوع الأول هو الأصل. نعم. نعم. قاعدة سجود قاعدة إذا خلفها تقع منها وقتها قمص سمنا سجود ويسمى أفضل معنا وهم. نعم. نعم. ما عليها عمل ما عمل قد غلطهم فلا يسرع الصفوف تسرع الصلاة إلا بعد وقوعه أما إذا قالوا يكسر في ساعة كذا فما ما له عمل. لكن إذا وقع إذا صح ما قال وقع كل عام فقيام بالصلاة منهم. أما مجرد أن يعتبر قولهم يصلى ولم يرى الناس شيء لا. قالوا إذا رأيتم ذلك ما قال إذا بلغتم ذلك إذا رأيتم. الله يكون مخدود رؤية فلا يرى إلا في من كان ساقط البصر أو في الظاهر عنده على شيء ظاهر يراه الناس بأبصارهم ما يحتاج مناظير ولا يحتاج السجدات حجرية ركوعات لنا سجدتان وركوعان السجود لا اختلاف في الرواية السجود سجدتان فقط في جميع الروايات من خلاف الركوعات الصواب أنهما ركوعان في كل ركعة كتب الركعين فاتها ركعة ما ترك إلا الركوع الثاني تقضي هاتان الركعين أن تسميته صلى الله عليه وسلم بأحمد سالم قبل تسميته بمحمد قالوا ولهذا بشر به المسجد باسم أحمد وفي حديث الثوري في حديث موسى لما قال لربه يا رب إني أجد أمة من شأنها كذا وكذا فاجعل من أمتي قال تلك أمة أحمد يا موسى فقال اللهم اجعلني من أمة أحمد قالوا وإنما جاء بتسميته بمحمد في القرآن خاصة من قوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وقوله محمد رسول الله وبنوا على ذلك أن تسميته أحمد تفضيل تفضيل من فعل فاعل أي أحمد الحامد أحمد الحامدين في ربه ومحمد والمحمود كذلك المجلس الخلائق وإنما ترتب هذا الاسم بعد وجوده وظهوره فإن رحيل إليه فإنه حين إذ حمده أهل السماء والأرض ويوم القيامة يحمده أهل الأرض فلما ظهر إلى الوجود وترتب على ظهوره من الخيرات ما ترتب محمده حين إذ الخلائق حمده مكررا وتأخر تسميته بمحمد وهذا يمره كل عالم بمهر اهل الكتاب ولم نذكر النص الذي عنده في التوراه وفي تفسير السلام مناقشه من الوجود وفي تفسير السلام مناقشه من الوجود احدها انه قد سمي بمحمد قبل الانجيل كذلك اسمه في التوراه على تسميته لاحمد وما هو الصحيح في تفسيره قال المتوراه في اسماعيل قولا هذه رسالته وعن اسماعيل سمعنك مآن باركته وغيرته يماد من وذكر هذا بعد ان يقرا اسماعيل وانه سيجد ابن عبد عظيما منهم عظيم يكون اسمه ماد مات وهذا عند العلماء المؤمنين اهل الكتاب فريح باسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد ورأيت في بعض شروح التوراة نفي كلمه بعد هذا النفي قال الشارع هذان الحرفان في موضعين يتضمنان اسم السيد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم لأنك إذا طلقت حروف اسم محمد وجدتها من الحرفين المشهورين لأن اسمين محمد وداره لإزائه اليمين من الحرفين وإحدى الدارين وبقي اسم محمد والإحاء ففي إزالة بقية الحرفين والإباء والألسان والجاد الثانية قلت يريد بالحرفين الكلمتين قال لأن الإلحاء من كتاب ثمانية من العدد والباء لها اثنان وكل ألف لها واحد والجاد بأربعة تصير المجموع ثمانية وهي قسم الإلحاء من العدد الجملي فيكون الحرفان معنى الكلمتين وهما ماذا مات وقد تضمنا بالتصريح ثلاثة أربعة اسم محمد وربعه الآخر وقد دل عليه بقية الحرفين استشارة بالطريقة التي أشرت إليها فأسئلة تمام كلكم في هذا التأويل قلنا مثلنا فيه إسناد علماء اليهود في تأويل أمثال من الحروف يذكر بالمشكلة التي جاءت في التوراة فقوله تعالى يا موسى قل لبني إسرائيل أن يجعل كل راكب منهم في ظهر ربه خيبا أزرق كل واحد منهم أن يجعل كل واحد منهم في ظهر ربه خيبا أزرق له ثمانية رؤوس ويعقد فيه خمس عقد ويسميه سيسر. قال علماء جمهور أنتم هذا وحكمة أن كل من رأى ذلك الخيب الأزرق وعد أطراف الثمانية وعقد للخمس ولكن أنه ذكر ما يجب عليه من فرائض الله سبحانه لأن الله جرب على بني إسرائيل في عام 13 شريعة لأن اقتصادين ومئتين ب200 واقتصاد ب400 فيصير مجموعة 600 والأطراف والعقد 13 كأن يقول بسورته وجهه اذكر فرائض الله عز وجل. قال هذا الشاعر واما قول كثير من المفسرين ان المراد بهذين الحرفين جدا ولكون الاحتمال قد جاءت مفرده في التوراه بمعنى جدا قال فهذا لا يصح لاجل الباب المتصله بهذا الحرف فانه ليس من الكلام المستقيم قال الغالب انا اكرمك بجدا فلما نقل هذا الحرف من التوراه الابديه التي نزلت في الواح الجوهر على الكريم بحرفه اليوني وهذا الحرف فيها منصولا بالباء علم ان المراد غير ما ذهب اليه مسلم من قال التسميه بمعنى جده اذ لا تاويل يليق بها غيرها التفسير ودليل قوله تعالى في غير هذا الموضع لابراهيم او ولده اسماعيل انه يجد ابن عشر شريفا ومن شريف واحد منه يكون شخصا اسمه جمال مال وتصرف التوراة ان هذين الحرفين اسم علم لشخص شريف معين لولد اسماعيل فظهر قول من قال انه بمعنى المصدر للتوحيد فان التصريح بكون اسم علم يناقض من يدعي انه اسم معنى والله اعلم ثم كلامه. هذا عجب من المؤلف رحمه الله مع جلالة قدره وعناية كبيره من هذا البحث ما له كبير أهمية قد شرف الله نبيه بأمور عظيمة عليه الصلاة والسلام جاء بها القرآن وجاء بالسنة بما يغني عن توراتهم وما فيها من التخليص والتحريف والثبت لقد حرفوا وغيروا وبدلوا فلا كان لها حاجة في ما يقولون قد شرف الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما هو واضح عظيم في شريعته عليه الصلاة والسلام وخصه بخصائص ورفع شأنه ورفع ذكره وشرح سلطه عليه الصلاة والسلام. نعم الصلاة والسلام على محمد هو الأول أو أحمد هو الأول فلا ليس هناك كبير شيء سواء محمد وهو أحمد سواء سبق هذا أو سبق هذا ومعلوم أن محمد سماه به أهله وأحمد جاء في الشريعة الإسلام وبالإسلام برسولية المد اسمه أحمد ومحمد ألهم الله أهل عليه الصلاة والسلام سماه محمدا إهانة من الله لأمه وعمه وجده عبد المطلب نعم الله المستعان الله لا حاجة إلى هذا التعسف في بيان النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة فالاسم فيها أمر من هذا كله وذلك أن التوراة هي اللغة العبرية وهي قريبة من العربية بل هي أقرب لغات الأمم إلى اللغة العربية وكثيرا ما يكون الاختلاف بينها في كيفيات أداء الحروف ونطق بها من التكسير والترتيب والضم والفتح وتقول العرب قدس

أنهما واحد. ولهذا مقال في اللغتين موسى إن في اللغة العبرانية موشي. وقال ولهذا مقال صح كم نفض الله لنا ولكم نفق الله للجميع. اللهم اغفر لنا ولكم. المهم ثلاثة قلبي.